وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. من يصور لنا هذه الصورة في كيفية المسح؟ انت اقلع راسك، شفتوها ولا لا؟ واحد من هنا كمان عشان يشوفوها، اللي هناك اللي قلع راسه يسويها، بسرعة كده عطل على مهلك. بدأ بمقدم رأسه. مقدم الرأس هو الناصية. وجاء بعض الآثار بأنه مفردا أو مفرقا أصابعه، هكذا بدأ بمقدم الرأس ثم ذهب بهما اللي هما إيش؟ اليدين. فذهب بهما إلى فين؟ قفا. القفا ما هو داخل، لأن القفا ليس من الرأس، وإحنا قلنا الغاية إذا كانت من غير المغية ليست بداخله. لا تروح تنزل على القفا من وراء وتقول هذا إيش إلى قفا، لا، إلى أوائل القفا، إلى أواخر الرأس، لأنه يريد أن يبين لنا استيعاب الرأس. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفا، يكون الأصابع الإيش تسمى الإيش هذه السبابة على منتهى منابت الشعر، ثم رجع بهما حيث بدأ إلى المكان الذي بدأ منه. إذن هذه بإجماع المسلمين أكمل صورة في مسح الرأس في الوضوء. لقد ناقشنا المسألة من حيث هي بصفة عامة. من يذكر لنا تفصيل الأئمة في ما يجزئ من مسح الرأس؟ في ناس تقول ولو ثلاث شعرات. مين هناك مين يقول؟ اللي يقول يجزئ ولو بعض شعرات. انت اللي هناك رديت يدك ليش؟ شافعي. واللي يقول بعض شعره ايضا مين؟ لا تقول الشافعي. بعض، طيب هل اقروه على ذلك؟ الشافعية نقلوا هذا القول وردوه. النووي رحمه الله ذكر ذلك ورده لانه تطرف كثير. طيب، ما اخذ الشافعية في الاكتفاء بالبعض من الرأس؟ طيب الناصية ربع الرأس، هذا الناصية بمقدم رأسي، مقدم رأسي ولا مليون شعرة. يقول أقل الجمع ثلاثة، طب يحتاج إلى مساندة كمان. حرف الباء، امسحوا ب، قالوا الباء للتبعيض، والبعض يصدق بثلاث شعرات. احنا ما بنناقش كناحية مذهبية يا اخوان، ولكن كيف اخذوا هذا الرأي حتى لا نقول هذا تفريط منهم؟ لا، بهذا المنهج نطمئن الى ما ينقل من الاقوال عن الائمة رحمهم الله. طيب، هناك من يقول ربع الرأس. من تاني؟ ايش يقول؟ نعم، الاحناف. لا تقول ابو حنيف، الاحناف. ما نبغى نحمل المسؤوليه. الاحناف يقولون بايش؟ بربع الراس. طيب، حددوا الربع هذا بايش؟ التبعيد. وايش اللي خسر التبعيد على الربع من الثلث من النص؟ مقدمة الرأس أو بالناصية، قالوا تقدر الناصية بربع الرأس.